المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الرابعة عشرة: أخبار وفوائد متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الخامس من ذي الحجة سنة 60 و300 ألف من الهجرة إلى أبو عريش، من عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله وتولاه في أمر دينه ودنياه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور، صحتنا تسركم، والعيال عبد الله في الهند ومحمد وأحمد في الجبيل، صحة الجميع تسرك، وكذلك الوالد والطوارف والأصحاب كلهم بخير، والأحوال من كرم الله على ما تحب، وقد بعد عهدنا جدا بمكاتيبك، لا أذكر متى الوقت الذي انقطعت عنا، إلا أن أقل تقدير يمكن 5 أشهر، وقد كتبت لك مكتوب في شعبان طي خط زامل الصالح، والظاهر أنه وصل، وفيه الإفادة بما لزم بوقته. أوقات التدريس اللي أنت خابر على حالها، والشيخ محمد العبد الله بن حسين جلس للتدريس، فأمرت الأصحاب بالجلوس عليه مع غيرهم، يجلس الصبح وبعد الظهر، نسأل الله لنا وله التوفيق. بلغنا الوالد رجوعكم إلى محلكم الأول أبو عريش، أرجو الله أن يجعل التوفيق مصاحبا لكم في الحركات والسكنات، إنه جواد كريم، ولا يحتاج من بحثك علي ملازمة مطالعة كتب الفقه، خصوصا شرح الزاد، لأنها أعظم عون لك على ما أنت بصدده. هذا ما لازم مع ما يبدي لكم من لازم. منا سلام على جميع الإخوان، ومنا الوالد وجميع الأصحاب يخصونك بالسلام، والله يحفظكم والسلام.